بسم الله. قال قرأ النسائي كذابا بالتخفيف ويقرا سبعية على هذا، وقرأ الباقون كذابا بالتشديد قراءة سبعية كلابة، وكذبوا بآياتنا كلابة. كسائي يقول قرأ كسائي كذابة بالتخفيف. ما هو في الآية هذه؟ هو هذا وقال وكذبوا بآياتنا كذابة، ذكر الآية قال وكذبوا بآياتنا كذابة، نفس الآية التي ذكرها هنا. قال قرأ الكسائي كذابة بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد. وهي الآية لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، هنا قرأ في هذه السورة يعني في نفس السورة هذه الآية لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، لكن هذا يقول هذا هو، ولعله حصل له وهم وينظر، ولا نص على الآية لكن مو بعيد يكون الآية التي قرأ فيها الكسائي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقرأ الباقون بالتشديد كذابا، إلا هو جعلها هنا هذا الشارح لشاهد بن عقيل القرآنية والأحاديث النبوية، إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، رياض بن حسن الخوان. جزاك الله خيرا. عندك يا أخي ما هو مصدر فعال؟ إذا كان صحيح اللام غير مهموز فيغلب عليه التفعيل، قدس تقديسا كلم تكليما، يغلب عليه التفعيل وربما خرج عن التفعيل إلى تفعله، جرب تجربة ربما خرج عن تفعيل إلى ما ذكر هنا، وهو فعال وفعال. وإذا كان مهموزا له التفعيل والتفعيل ويغلب عليه التفعيل ويغلب عليه التفعيل، وأبو زيد يعكس فالتفعيل عنده غالب في المهموز الصحيح. وإذا كان معتل اللام فليس فيه إلا التفعيل فقط، وما جاء خلاف ذلك فهو شاذ أو ضرورة. زكى تزكية يغلب عليه التفعيل، بل أصل فيه ولا يخرج عن هذا إلا شذوذا أو ضرورة في المعتل اللام. طيب أحسنت. وأفعل يا خليفة، وهو مصدر أفعل، إفعال أكرم إكراما، أجمل إجمالا، أحسن إحسانا. أحسنت. صحيح ومعتل سواء، نعم سواء، إلا أن المعتل يحصل له إعلال بالنقل والقلب. مثال أقام، أجاب، أناب، كل هذه معتلة العين فيحصل لها نقل ثم بعد ذلك إيش؟ قلب. أحسنت، يعني يحصل المصدر كما يحصل للفعل. فمصدر أقام في الأصل إقواما، لكن حصل له ما ذكرنا أمس، نقلت حركة الواو إلى الصحيح قبلها ثم قلبت ألفا باعتبار تحركها في الأصل وتحريك ما قبلها الآن، ومن نعم ثم حذف أحد الألفين، حذف أحد الألفين نعم الأولى والثانية على خلاف، ثم عوض عنها تاء ثانية. ومثله بهذا النقل والقلب المبدو بهمزة الوصل المعتل العين. أحسنت. مثل استعادة واستقامة، مصدرهما في الأصل استقواما استعوادا، وحصل له ما تقدم. نعم وهذا هو قد نبهنا فيما تقدم من الدروس، نعم قد تقدم التنبيه، وأن العبارة من حيث الأدق معل، وأما معتل يشمل الذي حرف علة فيه والذي حصل له الإعلال فهو أعم المعتل، لكن العبارة من حيث الأدق يعني أعيش معل لا معتل، هذه أدق في التعبير حتى يخرج استحوذه فيقولون على الأصل استحوذ استحواذا، ما يقول استحاذة، يقولون استحواذا على الأصل. فالتعبير بمعل أدق من أجل إخراج استحوذة. نعم، أعورا إعوارا، ولا يتم بالتاء عوض، بل يبغونه على ما هو عليه في الفعل، فهذا يجرى مجرى الصحيح. نعم، يبقى على ما هو عليه من غير إعلال. فإذا التعبير بمعل هو الأدق لأجل إخراج ما سمعت استحوذ وعوره. طيب، المبدو بالهمزة غير معل العين ما حكمه؟ أو مصدره كيف يكون؟ نعم، ولا يكون لكذلك خماسي أو سداسي، أحسنت. نعم، يكسر الثالث الذي كان مفتوحا ويؤتى بالألف، ألف المدة، أحسنت، ويفتح ما قبلها. نعم، أحسنت. مثال: اقتدر اقتدارا، استخرج استخراجا، استغفر استغفارا، طلق انطلاقا. طيب، أحسنت. ومصدر تفعل يا حمزة، ما هو تفعل؟ لأنه ماذا ما سألنا عنه؟ من تجمل تجمل. نعم، التفعل، أحسنت. مصدر تفعل التفعل، تجمل تجملا، تعلم تعلما، وهكذا. ومصدر تفعل لا، نعم، يضم الرابع منه، أحسنت، يضم الرابع من مصدر تفعل له، فيقال تلملم تلملما، وتدحرج تدحرجا. سيأتي إن شاء الله هذا، نذكره الأوزان التي تأتي على التفعل يضم الرابع، سيأتي إن شاء الله في الأخير نذكرها لأهميتها. نعم، سنذكر هذا إن شاء الله فيما بعد. قال رحمه الله: وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال، نحو أكرم إكراما، وأجمل إجمالا، وأعطى إعطاء. هذا إذا لم يكن معتل العين، قلنا الأدق في التعبير معل العين، هذا أدق. هذا إذا لم يكن معتل العين، في هذا والذي سيأتي التعبير فيهما أحسن بهذا معل العين. فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكريمة وحذفت، أي بعد القلب، لكن العقيل كأنه يرى أنه ما فيه قلب، بس نقل وحذف فقط، مباشرة نقل وحذف من غير قلب ألف، من غير أن تقلبها ألفا، وإنما تنقل الحركة ثم تقلب مباشرة من غير أو ثم تحذف من غير قلب. هذا ظاهر عبارة رحمه الله كما أشار إلى ذلك الخضري، هذا ظاهر العبارة أنه ما فيه قلب عنده، وإنما تنقل الحركة، وبعد نقل الحركة تصير ساكنة فتلتقي مع ألف المصدر ساكنة فتحذف الواو. وأما غيره يقول لا، إنما الحذف بعد القلب، فتنقل حركتها إلى حركة الصحيح، فتصير الواو متحركة في الأصل، وقبلها الآن متحرك الآن، وقبلها قص الحرف الصحيح هذا صار متحركا الآن، فتقلب هذه الواو التي هي متحركة في الأصل وحركة من قبل الآن ألفا ثم تحذف ثم تحذف. وأما ابن عقيل يقول لا، عندنا الخطوة الأولى النقل، والخطوة الثانية الحذف، فقط خطوتان في ظاهر عبارة رحمه الله. قال: هذا إذا لم يكن معتل العين. فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت، وعوض عنها تاء التأنيث غالبا، نعم غالبا من غير الغالب سيأتي، نحو أقام إقامة، والأصل إقواما، فنقلت حركة الواو إلى القاف حرف صحيح وحذفت. نعم، وحذفت يقول. طيب، نعيد القراءة. قال: وعوض عنها تاء التأنيث غالبا، نحو أقام إقامة، والأصل إقواما، فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت بعد إيش؟ بعد القلب على ما تقدم. وأما ابن عقيل في ظاهر العبارة ما فيه قلب، بعد النقل حذف مباشرة. قال والأصل إقواما، فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت أي الواو لأن التقت مع ساكن بعدها وهو ألف المصدر، وعوض عنها تاء التانيث فصار إقامة. وهذا هو المراد بقوله ثم أقم إقامة. وقوله وغالبا ذا التاء لزم إشارة إلى ما ذكرناه من أن التاء تعوض غالبا، وقد جاء حذفها وخصه من عصفور أي خص الجواز بما ورد ولا يقاس عليه. من عصفور يقول بما ورد، يعني تحذف هذه التاء التي جاء بها عوضا في المواضع أو في المواطن التي وردت، أما في غير الوارد ما في قياس. فمما ورد وإقام الصلاة، ومما ورد أجاب إجابا، هذا ورد أجاب إجابا فيتوقف عند إيش؟ عند المسموع. وكذلك مما ورد كاستنار القمر، فاستنار وجهه كاستنار القمر، والأصل كاستنارة القمر. هذا الحديث عن أم سلمة عند ابن ماجه وينظر. هذا رأي ابن عصفور أنه يقتصر في حذف التاء على الوارد على المسموع. وأما سيبويه فيقيس في ظاهر كلامه رحمه الله، لأنه يقول وإن شئت لم تعوض، هكذا عبارته، وإن شئت لم تعوض أي تحذفها عند الإضافة أو من غير الإضافة، مواطن الورود أو في غيرها، وإن شئت لم تعوض، هذا ظاهر عبارته. وأما غيرهما وهو الفراء لا يجوز ذلك إلا إذا كانت الإضافة عوضا عن التاء، أي عند الإضافة فقط يحذف هذه التاء ويجوز حذفها الفراء رحمه الله عند الإضافة، لأن المضاف إليه يصير عوضا عن التاء، المضاف إليه حال الإضافة يصير عوضا عن التاء فيجوز حذفها. وإقام الصلاة وإقامة الصلاة ما فيه مانع، مع أن الأصل لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، لكن هنا لا مانع أنه قال إقامة الصلاة. فهذه ثلاثة مذاهب في حذف التاء التي جاء بها عوضا عن الألف. الأول أنه مخصوص بإيش؟ بالوارد فقط والمسموع لا يقتصر عليه ولا يقاس. والثاني هو مذهب سيبويه وإن شئت لم تعوض، أي في المسموع وفي غير المسموع، قلت إقام الصلاة وقلت إقامة الصلاة، إجابة وقلت إجابا في المسموع وفي غير المسموع. طيب والثالث مذهب الفراء يقول يجوز ذلك في حال إيش؟ الإضافة، لأن المضاف إليه يصير عوضا عن التاء هذه فيجوز الحذف، يجوز الحذف. عندك يا خليفة سألك، مصدر أجاب إجابة أليس كذلك؟ هذا الأصل، هذا مصدر أجاب إجابة كما تقدم، والعرب قالت ساء سمعا فساء إجابة، ساء سمعا فساء أو نعم ساء سمعا فأساء إجابة. عندما مصدر أجاب إجابة، والعرب قالت في المثل ساء سمعا فأساء إجابة، وهذا مثل يضرب لمن يسوء سمعه، تقول له شيء وهو يسمع غير ما تقوله فيجيب بخلاف ما تريد، لأنه ما انتبه للسؤال هذا أو ما انتبه لكلامه فيجيب على خلاف ما تريد، فيقال له ساء سمعا فأساء جابة، وهو مثل أصله أن شخصا مر بشخص فقال له أين أمك؟ أين تقصد؟ قال أمي ذهبت تطحن. ما كان يعني يريد يقول له أين أمك، قال له أين أمك أي أين تقصد، فقال أمي ذهبت تطحن، قال فساء سمعا أو ساء سمعا فأساء جابة. هذا هو مورد هذا المثل، ويضرب لكل من كان حاله كذلك يضرب له. فعنده لا، هذا يقال له اسم المصدر وليس بالمصدر، هذا اسم المصدر كغارة، غارة غارة، وجاب إيش؟ جابة، أجاب جابة، هذا اسم المصدر. وأما المصدر إجابة كما تقول العرب غارة أو أغارة غارة، والمصدر إيش؟ أغارة إغارة، فهذا ليس بمصدر وإنما هو اسمه، واضح هذا اسمه وليس هو المصدر. طيب، قال رحمه الله: وقد جاء حذفها كقوله تعالى: وإقام الصلاة. نعم، سمع حذفها، وحكى أيضا الأخفش أجاب إجابا من غير التاء، حكاه الأخفش عن العرب، قد سمعت الخلاف. فيكثر الحذف على هذا الخلاصة، والله أعلم أنه يكثر الحذف عند الإضافة، وأما عند عدم الإضافة يقل، عند عدم الإضافة يقل ويغلب عند وجود الإضافة حذف هذه التاء التي جاء بها عوضا، لأن المضاف إليه يصير عوضا عنها. هذا أحسن. قال: وإن كان على وزن تفعل، فقياس مصدره تفعل بضم العين، نحو تجمل تجملا، وتعلم تعلما، وتكرم تكرما. وإن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه، وزيد ألف قبل آخره، سواء كان على وزن فعل أو افتعل أو استفعل، نحو انطلق انطلاقا، وصف اصطفاء، واستخرج استخراجا. وهذا معنى قوله: وما يلي الآخر مد وافتحا. ما يعرب الآخر؟ وما يلي الآخر، صواب هذا هو خطأ. وما يلي الآخر، ما يعرب الآخر، فاعل، وإن المفعول ولا ابن مالك أخطأ لحن، أنا أفكر هو لحن ولا ما لحن، أننا ما أحذف وما يليه الآخر، أحسنت، يعود على ما الموصولة، وما يليه الآخر مد وافتح، أحسنت، هكذا يكون تقدير الكلام، وما يليه الآخر مد وافتح. قال رحمه الله: أين وصلنا الآن في القراءة؟ وهذا معنى قوله: وما يلي الآخر مد وافتح. فإن كان استفعل معتل العين، نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة، أنه صحيح ساكن، القاعدة الصرفية ما تقدمت الإشارة إليها أو ما تقدم الإشارة إليها. قال: وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما، نحو استعاذ استعاذة، والأصل استعواذا، فنقلت حركة الواو مثل استقامة استقامة، والأصل استقواما، والأصل استعواذا، فنقلت حركة الواو إلى العين، وهي فاء الكلمة، والميزان الصرفي معروف وزن على فعل هذا الأصل مجرد فيه. قال: وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذة، وهذا معنى قوله: واستعذ واستعذ استعاذة، ومعنى قوله: وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل يكون مصدره على تفعلل بضم رابعه، نحو تلملم تلملما، وتدحرج تدحرجا، وما كان أيضا من أمثال تلملم، نفس الحكم له، أن رابعه يضم، والحاصل أن ما ضم رابعه من المصادر أربعة أو أربعة عشر أشياء، عشر مصادر ضم رابعها ووزانها عشر، أيضا وزن أفعالها، نقرأها من الخضري، يعني حاصل ما ذكروا ما ضم رابعه من المصادر، فعلى هذا يحمل على تفعلل، يحمل كذلك أوزان أخرى عليه شاركته في الحروف وفي الحركات وإيش والسكنات، شاركته في عدد الحروف وفي الحركات والسكنات، وإن لم تكن من بابه، وإن لم تكن على وزن نفس الوزن، هو تفعلل كما سيأتي، وأما غيره ليس على تفعلل، لكن شاركته في الحركات وفي السكنات وفي عدد الحروف وحملت عليه، حملت عليه أي في ضم مصادرها الرابع منها. نقرأها من الخضري: قال قوله في أمثال، أي كلام الناظم رحمه الله، قال وضم ما يربعه في أمثال قد تلملما، ولم يقل في تلملما، والمشبه به يدخل دخولا أوليا، وإنما قال في أمثال إشارة إلى أن المقصود تلملم تفعلل وما كان مثله، وما كان مثله مما شاركه في عدد الحروف والحركات والسكنات. وهذا تعبير دقيق من الناظم، وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، فليس هذا مقصورا على تفعلل فقط، بل يدخل تفعلل وما كان إيش محمولا عليه وملحقا به مما كان مثله، أي شاركه في الحروف، في عدد الحروف وفي الحركات والسكنات. ومعلوم أن المشبه به يدخل دخولا أوليا، فيكون تلملم تفعلل وما كان مثله. قال قوله في أمثال متعلق بضم، والمراد المماثلة في الحركات والسكنات وعدد الحروف والبدء بتاء المطاوعة وشبهها، وإن لم يكن من بابه، نعمه على نفس الوزن، وإن لم يكن من بابه، وذلك عشرة أبنية، هذا الذي أردنا أنه محصور في هذه العشرة التي المصادر التي ضم الرابع منها. قال وذلك عشرة أبنية تفعل كتجمل تجملا، وتفاعل كتغافل تغافلا، تقاتل تقاتلا، تخاصم تخاصما، وتفاعل كتغافل تغافلا، وتفعلل كتلملم تلملما، وتدحرج تدحرجا، وتفيعل كتبيطر تبيطرا، وتمفعل كتمسكن تمسكنا، وتفوعل كتجورب تجوربا، وتفعنل كتفل كتقلنس، نعم يعني هنا عندنا ساكنة خطأ، وتفعنل كتقلنس تقلنسا، وتفوعل كترهول ترهولا، وتفعول كترهول ترهولا، وتفعلت كتعفرة تعفرتا، والعاشر تفعل كتدل تدليا، وتدنى تدنيا، وتسلق تسلقيا. فكل ذلك مضموم، أي تفعل تدل تدليا، وتدنى تدنيا، هذا مضموم، كل ذلك مضموم ما قبل أيضا. فكل ذلك يضم رابعه، لكن تقلب ضمة الأخير كسرة لمناسبة ليا، هذا المقصود، كل ذاك المتقدم يضم آخره أو ما قبل إيش الآخر وهو الرابع يضم، لكن فيما ذكر تدل تدليا إلى آخره هذا إيش تقلب الضمة كسرة لمناسبة الياء، لأنها تكون ثقيلة، لو قلت تدل تدليا تكون ثقيلة جدا تدليا، فتقلب هذه الضمة كسرة تدل تدليا، وتسلق تسلقيا، وتدن تدنيا، تقلب الضمة كسرة للثقل. انتهينا من هذا، فهي عشرة أوزان. قال ذكر العلامة العثيمين في شرح البلاغة أن الخطأ الشائع في الناس قولهم تجربة، والصواب تجربة بكسر الراء، قلنا لكم ولا ما قلنا أمسي، نعم وهذا الكلام العثيمين ما يخالف الجمهور في اللغة، يعني يصوب الناس. قال في الناس قولهم تجربة، والصواب تجربة بكسر الراء، ثم ذكر البيت، والأخ الذي نقل كلامهم من يوم أمس أخطأ في نقله، صدق الله يغفر له ولنا لنا وله. طيب نأخذ غيره، هينا من هذا. قال رحمه الله فعلال أو فعللة لفعللة، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. طيب لازلنا مع مصادر غير الثلاثي، لا زال رحمه الله يسرد مصادر غير الثلاثي، فمما ذكر مصدر فعلل في هذا البيت، مصدر فعلل فذكر له مصدرين، الأول فعلال والثاني فعلل، الأول فعلال والثاني فعلل. ففعلال مثل دحرج دحرجة، وكذلك أيضا إيش مثله بهرج بهرجة وسرهفة سرهفة، فهذا بالنسبة لفعللة وهو مصدر إيش؟ فعللة، فعللة وهو المقيس كما سيأتي مصدر فعللة. والمصدر الثاني له فعلان، دحرج دحراجا، صرهف سرهافا، حوقل حيقالا، هذا المصدر الثاني. جلبب جلبابا، زلزل زلزالا، قلقل قلقالا، وهكذا قعقع قعقاع ايش قعقاعا قعقع قعقاعا وهكذا. طيب وسيأتي هذا إن شاء الله الكلام عليه. فالحاصل أن فعلل له وزنان، فعلال وفعلله، فعلال وفعلله. وذكر رحمه الله أن المقيس فيه إنما هو فعلله، وأما فعلال فليس بمقيس، وإنما هو مسموع فقط، يتوقف فيه على المسموع وليس بمقيس. وذكر في غير هذا الكتاب في التسهيل أن الوزنين كليهما مقيس، أن الوزنين كليهما مقيس في فعلل فعلان وفعلله، كلاهما مقيس في فعلل الفعل، واضح. وأما هنا يقول واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، أي فيكون المقيس إنما هو فعلله، فتقول دحرج دحرجة، صرهف صرهفة، وهكذا بهرج بهرجة، وغير ذلك مما ذكر، هذا هو المقيس. وأما فعلان فليس بمقيس عنده هنا. وفي التسهيل يجعل كليهما مقيسا، فعلان وأيضا إيش فعللة، كلاهما مقيس في فعللة، والأمر سهل. لكن قوله هنا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، هذا يكون في فعللة غير المضاعف، في فعللة غير المضاعف. وأما فعلل المضاعف ففعلال مقيس به، فعلال مقيس فيه مثل زلزل زلزالا، قلقل قلقالا، صلصلا صلصالا، وهكذا أيضا يذكرون كثير من هذا، وسوس وسواسا، وأيضا يا شيخون وعوعا وعواعا، وعوع الكلب وعواعا، يكون أيضا هذا الذي سمعته. فقوله واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، هذا إذا لم يكن فعللا مضاعفا. والمقصود بالمضاعف ما هو هنا؟ هو أن يكون فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، أو عينه ولامه الأخيرة من جنس واحد، مثل زلزلة، هذا يسمى عندهم مضاعفا، لأن فاؤه كما ترى ولامه الأولى من جنس إيش؟ واحد، زلزلة زاين عندنا، ليس كذلك؟ زاءان، زاء الأولى والزاي الثاني، زاءان عندنا. وكذلك أيضا فاؤه أو عينه ولامه الأخيرة من جنس واحد، زلزل لامان عندنا الفاء، وكذلك إيش أو قص العين ولا إيش واللام الثانية من جنس واحد، فهذا هو المضاعف. فإذا كان مضاعف فعل له فالقياس فيه إيش؟ فعلان، القياس فيه فعلان، فتقول زلزل زلزالا، وعوع وعواعا. ويجوز الفتح إلا أنه نادر عند ابن مالك، يجوز الفتح فيه، فتقول زلزل زلزالا، وسوس وسواسا، وسوس وسواسا، وعوع الكلب وعواعا، لكنه نادر يقول ابن مالك، يقول هذا نادر فيه، وإلا الأغلب الكسر على فعلال كما ذكر هنا زلزل زلزالا. وأما زلزل زلزالا فهذا نادر، وعنده يتوقف على المسموع فيه، يقتصر فيه على المسموع ولا يتعدى المسموع. فما جاء من المصادر كذلك مثل وسوس وسواسا وسواسا، جاء هذا وهذا، ووعوع وعواعا ووعواعا، جاء هذا وهذا، فيتوقف عند المسموع، وما لم يسمع لم يقص خلافا للزمخشري، ما لم يسمع لم يقص خلافا للزمخشري، فإنه قاس ذلك، فرد عليه ابن مالك قال كيف يقاس وهذا نادر، والنادر لا يقاس عليه، أي الفتح نادر، فكيف يقاس والنادر لا يقاس عليه. فالحاصل أن ما كان على فعلل وهو مضاعف ففيه إيش؟ الفتح وفيه الكسر، زلزل زلزالا وهذا هو الأكثر، وزلزالا هذا إيش؟ قليل، واضح. وهذا المقيس فيه إيش الذي هو المضاعف؟ ما هو المقيس فيه من الوزنين المذكورين؟ فعلان، المقيس فيه فعلان، وما عدا ذلك وما عدا المضاعف ما هو المقيس فيه؟ فعل له. ما عدا المضاعف من فعل له المقيس فيه فعللة، هذا المقيس فيه. وأما المضاعف فالمقيس فيه فعلال. هذا واضح. فالخلاصة أن فعل له هذا الفعل له مصدران عند ابن مالك في التسهيل، كلاهما مقيس، وهما فعلال وفعلل. وهنا ما هو المقيس في فعلل الفعل؟ هذا الثاني فقط، المقيس هو الثاني، وأما الأول فيقتصر على المسموع فقط. هذا بالنسبة لفعلل غير المضاعف، وأما فعل المضاعف فالمقيس فيه الفعلال. هذه الخلاصة سيأتي باختصار ابن عقيل. هو الملحق به نعم سيطرة، سيطرة مثل فيعل، سيطرة سيطرة، بيطرة بيطرة، ومثل فوعل، حوقل حوقلة. هذا أيضا يحمل عليه، ما ألحق به يحمل عليه، فيه المصدران أيضا. الأخ ينبهنا على شيء، الملحق نقول كذلك، الملحق مثل فيعل فهو يلحق بفعلل في نفس الذي ذكر، يلحق بفعلل فيما ذكر. فتقول بيطرة بيطرة، وسيطرة سيطرة، ومثله أيضا فوعل، حوقل حوقلة، وسمع فيه حيقالا. الثاني هذا الذي ما هو مقيس، سمع فيه صرع المسموع، فقالوا حوقل إذا ضعف الشخص عن الجماع، وقال له حوقل حيقالا إذا كبر سنه، كبر سنه يقال حوقل حيقالا أو حوقلة إذا كبر سنه، ويقال كبر أو كبرة، يقال كبرة أو كبرة، هذا فقط على الطريق. أنت الآن تقول كبر سنه أو كبر سنه؟ بالضم يقول الأخ عكسته، بالكبرة بالكسر فقط، إذا كان المقصود السن كبرة، وإذا كان المقصود ضخامة الجسم، إذا كان المقصود ضخامة الجسم أو الإجلال عظم قدره فيقال كبرة، يقال كبرة إذا كان المقصود ضخامة الجسم أو المقصود عظم قدره يقال كبرة بالضم، أما إذا كان السن فيقال كبيرة بالكسر فقط. مالك يا عبد الله؟ كبرة نعم، وش عظمة عن التعظيم هنا ما في إشكال. لا بس نعم أحسنت. حاصل أنك إذا أردت السن قلت كبيرة بالفعل، وإذا أردت ضخامة الجسم أو عظمة الشأن قلت كبرة، قلت كبرة. اللغة العربية يا أخوان صعبة صعبة، تعبة وين بحر، لكن على الله حاول ملكا أو نموت فنعذر. قال رحمه الله، قال فعلال أو فعللة لفعللة، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، أي فعلل هو المقيس في فعلل الفعل. قال يأتي مصدر فعلل على فعلال كدحرج دحراجا، وهذا لم يسمع كما ذكر ذلك الأزهري عن الصيمري وغيره أنه لم يسمع دحرج دحراجا، وإنما المسموع فيه دحرج دحرجة، هذا المسموع فيه، وأما دحراجا لم يسمع، فعلى هذا يقتصر على المسموع. لكن عبد المالك كلاهما إيش قياسي، هذا وهذا قياسي مقيس، فلا بأس أن تقول دحرج دحراجا عند ابن مالك في التسهيل. فالمسموع في غير المضاعف إنما هو سرهف سرهافا، سرهفت الصبية إذا أحسنت غذاءه، يقال سرهفت الصبية سرهافا، هذا مسموع فيه في غير المضاعف فيقتصر على المسموع. وكذلك ما ألحق به سمع في حوقل حيقالا، والقياس فيه إيش؟ حوقلة، واضح. فإذا قوله دحرج دحراجا هذا ما هو مسموع، فكان ينبغي أن يقول دحرج دحرجة، هذا المسموع فيه، وأما دحراجا فليس بمسموع، وبعضهم يجعله مسموعا، لكن الذي نقل الأزهري عن الصيمري وغيره أنه ما هو مسموع دحرج دحراجا، وإنما سمع دحرج دحرجة. قال يأتي مصدر فعلل على فعلال كدحرج دحراجا، ونحن مع ابن مالك في التسهيل تسهيلا على أنفسنا. قال كدحرج دحراجا ويصلح دحرجة، وسرهف سرهافا على فعلل، نعم وهو المقيس فيه، هذا المقيس نحو طيب، وعلى فعلله تقول مما جعل فعلل ما ألحق بفعلل بفعلل، ومما جعل فعللة اكتبه هذا لا بأس، الذي ما عنده يكتبه، ومما جعل فعللة ما ألحق بفعلل كفيعل، سيطر سيطرة وبيطر بيطرة وهيمن هيمنة، هذه على فيعل، وهيمن هيمنة وهينما هينمة، هيمن هيمنة وهينما هينمة، وفوعل كحوقل حوقلة، هذا أيضا حملة ألحق بفعلل فوعل، وفوعل كحوقل حوقلة وجورب جوربة، وفعول كدهور دهورة، وهرول هرولة، وفعول فرق بين فوعل وفعول، هذا وزن وهذا وزن، وفعول كدهور دهورة وهرول هرولة، فهذه ملحقة بفعلل، وحكمها حكمه فيها فعلال وفعلل، والمقيس فيها فعلل. قال وعلى فعللة وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة وسرهف سرهفة، سرهفت الصبي إذا أحسنت إيش غذاءه، وسرهف سرهفة، انتهينا من هذا الحمد لله. إلى هنا سبحانه الله وحمده، لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.